الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حول مائدة القرآن الكريم. ما زلنا نتنسم عبق الحديث حول سمو الخطاب القرآني في تهذيب النفوس البشرية ودعم الحس الإنساني والواجع الديني لدى كل مسلم ومسلمة، وذلك في كثير من المواقف التي تحتاج أو يحتاج فيها الإنسان إلى ضبط النفس، أي في أوقات الغضب مثلا عند المشاحة أو عند اشتداد الخصومة أو احتدام الخصومة، فإن المرء يحتاج في هذه المواقف إلى من يذكره كما فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندما رأى إنسانا قد استبد به الغضب، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فقيل: وما هي يا رسول الله؟ فقال: لو أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونأخذ من هذا أن الغضب من الشيطان، وأن ما ينشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان إنما هو من نزغ الشيطان، لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. والتحريش والتوريش هو الإغراء، إغراء العداوة بينهم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فليحذر المؤمن أو المسلم، ليحذر الغضب، فإن الغضب قد يحمل الإنسان على أن يأتي من الأمور ما لا يحمد عقباه. لذلك قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن استوصاه، قال: لا تغضب. فقال: جدني. قال: لا تغضب، لا تغضب. قالها ثلاثا. القرآن الكريم يسمو بنا نحو الكمال في كل موقف من المواقف، وإن كان الكمال نسبيا، إلا أن مصالحة الإنسان للوجود من حوله أمر ينعكس عليه بالإحساس بالسعادة التامة. فالمرء إذا شعر أو إذا علم أنه متصالح مع الوجود أو أن الوجود متصالح معه، فإنه يسعد بذلك كثيرا. ولذلك قص علينا القرآن الكريم موقفا من هذه المواقف، موقف يتعلق بما حدث بين سيدنا يوسف عليه السلام، يوسف الصديق، وبين إخوته. ولعلكم تستحضرون ما ألم بيوسف عليه السلام أو ما أصابه من الأذى. لقد امتلأت قلوب إخوته عليه حسدا، والحسد صفة مذمومة. حسدوه لأنهم وجدوا أباه قد اكتنفه وقربه وأدناه، وأظهر من محبته له ما لم يظهر من محبته لهم. فلذلك حسدوا وأسروا في أنفسهم أن يكيدوا ليوسف، وقد أجمعوا أمرهم على الفتك به، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يلقوه في غيابة الجب، إلى آخر ما حكى القرآن الكريم عن قصة يوسف مع إخوته. لكن محل الحاجة أو محل الاستشهاد من هذه القصة أن يوسف عليه السلام عندما جمع الله بينه وبين إخوته، انظروا إلى هذا السلوك الراقي، أو إن شئت قلت السلوك الحضاري، لكن التعبير بالسلوك الراقي هو في الحقيقة ينم عن أن هذا السلوك لم يكن نتيجة لحضارة، وإنما كان ثمرة من ثمرات الإيمان، ثمرة من ثمرات اصطفاء الله سبحانه وتعالى للعبد. عندما أدرك إخوة يوسف أن الذي أمامهم أو أنهم واقفون أمام يوسف عليه السلام، قالوا: وأنت يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا. ولكن هل أنبهم؟ هل عنفهم؟ هل سبهم؟ هل عرض بهم؟ لا والله، بل خاطبهم خطابا يدل على أنه صديق، يدل على أنه مصطفى، يدل على أنه عبد خليق بما حمل من هذه الأمانة العظمى. ماذا قال يوسف عليه السلام لإخوته عندما جمع الله بينهم، أو عندما جمع الله شملهم بأخيهم يوسف بعد سنين طويلة؟ قال لهم يوسف: وقد أحسن لي، وهذا في معرض إعظام المنة، إعظام المنة لله سبحانه وتعالى عليه وعلى إخوته، وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وأنا ألتفت إلى هذا التعبير، جاء بكم من البدو، وكأنه يشير إلى أن هذه القسوة لا يمكن أن يكتسبها الإنسان إلا من بيئة قاسية، فالبيئة خصوصا إذا كانت بادية تؤثر في الإنسان سلبا، الإنسان يتأثر حتى بالبيئة، بالبيئة التي يقطنها أو التي يسكنها. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: من بدا جفا. وقال أيضا فيما أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تمدوا طنبا لبدو. والطنب هو الحبل، وهذا كناية عن السبب، الحبل كناية عن السبب، أي لا تتصلوا أو لا تصلوهم بسبب. لا تمدوا طنبا لبدو فإن في البدو الجفاء، ويد الله على الجماعة، ولا يبالي الله شذوذ من شذ. يذكرهم يوسف عليه السلام بأن عيش البادية يتساوى مع كون الإنسان يعيش في المطامير تحت الأرض. وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظروا إلى هذا التعبير الراقي، لو شاء لقال: من بعد أن نزغ الشيطان، أو من بعد أن نزغكم الشيطان، أو من بعد أن أغرى الشيطان، أو أغرى الشيطان بأن تنالوا مني. لو شاء يوسف لقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينكم، أو من بعد أن نزغكم الشيطان، ولكنه قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهنا التفات، فانظروا أو تأملوا جمال الالتفات في هذا الموضع. هو يخاطب إخوته فلو شاء لقال بمقتضى المخاطبة أو بمقتضى الخطاب من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينكم، لكنه قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وكأنه يتكلم عن غائب. فانظروا إلى هذه الملاطفة العجيبة، والتي لا تصدر إلا عن نفس كريمة أبية. فلا جرم أن كان خليقا باصطفاء الله واجتبائه ومحبته له، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أترككم لفاصل قصير على أن نعود إلى حديثنا بعده إن شاء الله. إنها النبوة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن المعنى هنا ينحصر في أن القرآن الكريم لم يذكر لنا هذا القصص إلا من أجل العبرة، ومن أجل الاقتداء، ومن أجل أخذ ما يسمو به الإنسان في وجوده وفي دوره وفي أدائه وفي تعامله وفي سلوكه وفي علاقته بالناس جميعا، حتى ولو كانوا له أعداء. وهذا ما عرفناه من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما عرفناه من سيرة الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. كلهم مصطفون، كلهم مختارون، كلهم اجتباهم الله سبحانه وتعالى لأمانة البلاغ عنه، وخلقهم بهذه الأخلاق الكريمة. انظروا مثلا، هناك مثال آخر يتعلق بموقف سيدنا شعيب، هذا الذي وصفه قومه بالحليم الرشيد، إنك لأنت الحليم الرشيد. لماذا وصفه حتى المكذبون الذين كذبوا به أو الذين كذبوا برسالته؟ أولئك قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد. لماذا أثنوا عليه؟ لماذا مدحوه؟ أقول لأنه ما عرض بهم، ما سبهم، ما شتمهم، ما لعنهم، وإنما كان متلطفا بهم، مترفقا بهم. وانظروا إلى هذا الخطاب العجيب مقارنة بما يحدث اليوم. سيدنا شعيب يقول لقومه: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. انظروا، تأملوا قوله عليه السلام: إني أراكم بخير. ربما لا يقولها أحدنا لمن أحسن إليه، فكيف قالها شعيب لمن أساء؟ وكانوا ينقصون المكيال والميزان، كيف قالها؟ نحن اليوم إذا مدحنا نحتاط، بل ونبدي الورع في جانب المدح أكثر ما نبديه في جانب الذم أو القدح. إذا مدح أحدنا، نعم هذا من السنة، ولكن لابد أن يكون هناك توازن في سلوك الإنسان وفي مواقفه، لابد أن يكون هناك توازن في المواقف. فأنا ما ينبغي لي أن أتمسك بالسنة في جانب المدح، ولا أتمسك بها في جانب القدح أو الجرح. فعندما أمدح أقول أحسبه كذلك، أحسبه كذلك، والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا. أحصاط هنا وأقول لا أزكي على الله أحدا، هذا حسن. ولكن إن قابله توازن أيضا في جانب القدح أو الذم، فهذا أحسن وهذا أفضل. لا أن تقول لإنسان مثلا أنت كافر، أنت مشرك، أنت ضال، أنت مضل، أنت مبتدع، فأنت في جانب الذم. تلقي هذه الاتهامات وتلقي هذه الأحكام هكذا جزافا دون أن يكون لك وازع أو شيء من الورع يجعلك تحتاط في هذا الجانب، فهذا خلل، هذا خلل في السلوك عندما تحتاط في جانب المدح ولا تحتاط في جانب الذم. الورع مطلوب هنا. ولذلك لفتني أن علماء الجرح والتعديل لم يقولوا أو لم يسموا هذا العلم بالتجريح والتعديل. فرق شاسع بين الجرح والتجريح. لم يقولوا التجريح والتعديل من باب الإتباع، ولكنهم قالوا الجرح، أي ما ينبغي للإنسان أن يذكر إنسانا مجروحا إلا بما فيه من غير زيادة، لكن التجريح يعطي هذا المعنى الآخر، وهو أن يكون للإنسان غرض أو قصد في تتبع عوراته وعواراته ومثالبه، فهو ينقب عن مثالب الإنسان، ينقب عن عيوبه ليجرحه بها، هذا معنى التجريح. لكن الجرح يذكر ما فيه من غير زيادة أو نقصان، صيانة للرواية من أن يتحمل بها من لا عدالة له. هذا الأمر يلفتنا إلى جانب الورع. فما ينبغي للإنسان أن يتسور على قلوب الناس. القرآن الكريم يعلمنا هذا في آية من سورة الصف، انظروا تأملوا. نحن اليوم إذا قال أحدنا قولا خالفه في جانب الفعل أو العمل نقول هذا منافق، هذا منافق قولا واحدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه فهو منافق، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن لم يقل كان منافقا بل قال كانت فيه خصلة. لكننا إذا رأينا خصلة واحدة نقول إنه منافق، أي منافق جمع بين صفات المنافقين. انظروا إلى قول القرآن في خطاب الذين قالوا ما لم يفعلوا، يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم يقل يا أيها المنافقون بل قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تأديب وتنبيه إلى هذه القيمة التي إن تمسك بها الإنسان كان خليقا بأن يكون ناصحا وبأن يكون موجها وبأن يكون مرشدا وبأن يكون مربيا. لا يمكن لإنسان لم يكن له حظ من هذا الخلق النبوي أو الخلق الإيماني، لا يمكن أبدا أن يكون مربيا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا فقد الإنسان هذا الخلق فلا يمكن أبدا أن يعطيه غيره. فهذا موقف آخر، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكم لهذه المواقف من نظير، كما يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله، وما زائد للتأكيد، فبما أي فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لم يمدحه سبحانه بأنه أغلظ حتى على الكافرين بمقتضى قوله سبحانه: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لم يمدحه بهذا، وإنما مدحه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا النصيب الأكبر والحظ الأوفر من هذه الأخلاق القرآنية والمحمدية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.